إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أنس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تعالى وأحسن الهدي لمحمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد إخوة الكرام نبدأ في درس منهاج الطالبين وعمدة المفتين، ما زلنا في كتاب النكاح وفصل جديد من فصول تزويج المرأة أو اشتراك الولي في نكاح المرأة. قال المؤلف رحمه الله: لا تزوج إن امرأة نفسها بإذن. لا تزوج امرأة نفسها بإذن، قال: ولا غيرها بوكالة، ولا تقبل نكاحا لأحد. طيب، هنا ظاهر من المد أولا بأن المرأة لا يصح أن تكون وليا لا لنفسها ولا لغيرها، ولا أيضا تكون ولية بإذن من وليها، خلاف أبي حنيفة. لأن أبي حنيفة يرى يجوز المرأة أن تزوج نفسها بإذن وليها، وهذه المسألة مهمة عند الأحناف أيضا، بإذن وليها، يعني كأن الولي لا يشترط حضوره مجلس العقد عندهم، لكن يشترط عندهم أن يأذن. لذلك قالوا إذا زوجت المرأة نفسها بدون إذن وليها فللولي إن رأى غير كف ألا يوافق على الزواج. وهذه مسألة ما بتذكر عند الذين يرون بأن المرأة عند قول الأحناف، هذا القيد مهم عندهم أيضا. وعما الجمهور فيرون بأنه أن نكاح المرأة نفسها بدون وليها لا يصح، ولا حتى بإذن من وليها لا يصح، نكاحها باطل. كان الإمام مالك له تفريق بين الدنيئة والشريفة، يقول إن الدنيئة ممكن أن تزوج، أو الدنيئة بلاش الدنيئة، الدنيئة ده الصحيح، والشريفة قال تزوج الدنيئة نفسها دون الشريفة. لكن ابن عبد البر لما ذكر على حاصل مذهب مالك قال لا، تحصيل مذهب مالك أنه لا نكاح إلا بولي، حتى أشهب من الملكية قال بأن عندهم أن الدنيئة والشريفة لا تزوج نفسها أيضا. لكن هناك كلام لمالك، لكن يبدو الظاهر أن المعتمد عند الملكية أيضا أنه لا تزوج المرأة نفسها. ويرجعون لذلك لأحاديث، منها حديث العلم السنة أبي ماجة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها، يعني لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها، فإن الزانية التي تزوج نفسها. وأيضا أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. وحديث لا نكاح إلا بولي وشهدي عدل، مقصود هنا لا نكاح صحيح وباطل صريح. وأصرح من ذلك استدلال الشافعي رضي الله عنه بقول الله عز وجل: ولا تعضلوهن، حتى أن الشافعي قال أصرح دليل في اشتراط الولي قول الله عز وجل: ولا تعضلوهن، إن لم يكن هناك ولي لما كان لعضله معنى. وهو لما قال لا تعضلوهن على التفسير من أن لا تعضلوهن هو ولي المرأة، فالله عز وجل نهى هم عن العضل، إذن لابد لما كان هناك إعضال يبقى منع، يبقى له الحق في ذلك. فقال الشافعي لا تعضلوهن، هذه أصرح دليل على اعتبار الولي، لأن وإلا لما كان لعضله معنى. لذلك الله ينهاهم عن يعضل المرأة، يمنعه من الزواج، إذا معناه أن لابد من إذن الولي، وهذا دليل منع. أما أبو حنيفة يرى بأن تزوج العاقلة البالغة الحرة نفسها أو ابنتها الصغيرة أيضا، أو توكل عن الغير، يعني ممكن غيرها يوكل عنها، يوكلها في ذلك. لكن قال أبو حنيفة إذا وضعت نفسها تحت من لا يكافئها ولا فلأوليائها الاعتراض. هنا المؤلف لما قال لا تزوج نفسها بإذن، يعني إيش؟ يعني يقصد هنا لا تأذن، لا يأذن لها وليها تزوج نفسها، ولا هي تأذن لأجنبي أن يزوجها، يعني لا هي أيضا تأذن لأجنبي أن يزوجها. طبعا هذه في استثناء أن السلطان وليه من لا ولي له إذا انعدمت الولاية أو سقطت الولاية غير ذلك، لكن المقصود هنا أنها لا تأتي لأحد وتقول له أذنت لك أن تزوجني. لكن لو أذنت للولي خالص أجنبي، هنا لا أذنت الولي بصيغة الوكالة فلا حرج، إن هو ليها أصلا ولا يحتاج الوكالة. لكن لو قالت له زوجني، يعني لو كانت سيب، لو قلنا نهاية الكلام عن البكر والسيب وقلنا البكر السيب لابد تستأذن، فلو قالت الثيب لوليها زوجني، يعني أنا أريد الزواج زوجني، فهنا كأنها أذنت يعني لوليها يزوجها، لأن ده إذن بقبول النكاح. طيب لكن لو لم يكن لها ولي فترد أمرها لعدل، هب إن ليس لها ولي أو الولي أعضلها أو سقطت الولاية، فلا أن ترد أمرها إلى عدل أجنبي بقى هنا، والأصل أن ترجع للسلطان، لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم السلطان ولي من لا ولي له، ينوب عنه القاضي ومن ينوب عن السلطان، وإلا ممكن لأن عدم ذلك في بلد من البلاد فترد أمرها لعدل لزوجها، حتى لو لم يكن العدل ده مجتهد، قالوا حتى لو لم يكن مجتهد حد من أهل الفضل، يعني لا يشترط من طلبة العلم. قال ولا غيرها بوكالة، وبينا أيضا ذلك. ولا تقبل نكاحا لأحد، يعني هي لا تقبل نكاح لا بولاية ولا بوكالة، لا تكون ولية ولا بوكالة. يعني بذلك لو قال الولي لابنته، هو الولي موجود لكن مسافر، فقال لابنته ويأذن بالزواج، وكلي وكل أن توكل رجلا لتزويجها، فهنا قالوا لا يصح. يعني لو قال وكلي عن نفسك لم يصح، وإن قال وكلي عني يصح، لأنه هو اللي بتوكل، هو الولي. لو لا وكلي عن نفسك لا تصح، لأن هي ليس لها ذلك، ليست هي الولي مش توكل. لكن لو الولي قال وكلي عني، اختاري حد من ما تريه وكليه عني، فكأنه أذن لا أن توكل عنه هو أيضا، فهذا قال له يصح على الولي، لأن الولي اللي له ذلك هو اللي يوكل لكن ليس عن نفسها. ثم قال نعم لو قال وكلي عني، أو قال وكلي وأطلق، لو توصل الإطلاق الثاني وكلي ما قالش عني، قال وكلي وأطلق هتحسب إنه عنه، ولو قال عني يبقى عنه. هذا الإطلاق لأن المقصود للرسول. أما لو هو خلاص ما اشترطش حد وقال وكيله، خلاص ما هو قال وكيله عني، هي تختار لذلك. نعم لا تزوج غيرها، يعني نعم لا تزوج غيرها، ليست ولاية ولا وكالة. لو ابنتها لا تزوجها، الأحناف قالوا لا تزوج ابنتها، لكن هو ولا وكالة لا أحد يوكلها يقول زوجي، ما تقول أبدا وليا. نعم والوطء في نكاح بلا ولي يوجب مهر المثل، انتبهوا هنا بقى، هنا الوطء في نكاح بلا ولي يوجب مهر المثل، وهذا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، أيما امرأة نكحت نفسها بغير ابن وليها فنكاحها باطل ثلاثة. قال فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، وإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. هنا قال مش فإن دخل بها فله المهر، لكن ليس مهر المتفق عليه، مهر المثل. ودائما احنا دائما لو تذكروا لما جينا في العقود ابطلناها حتى في البيوع والمعاملات، رجعنا للمثل، قيمه المثليه للتقدير، وكذلك في النكاح، اي عقد نكاح ودوك كده عندنا ضابط، اي عقد نكاح سنبطله هنرجع للمهر المثل، مش المهر المتفق عليه. هابله كان متفق على مليون والمثل مليون ونص، او المثل 500، هيرجع للمثل ليس المتفق عليه، لان النكاح باطل. يبقى النكاح باطل، يبقى كان الاتفاق باطل، فذلك نرجع لمهر المثل. لذلك قال والوطء في نكاح بلا ولي يوجب مهر المثل، يعني ابطلوا النكاح ورجعوها لمهر المثل. طبعا اذا حدث نقول هنا فان دخل بها. ثم قال لا الحد، يعني ايش؟ يعني لم يوجب الحد، هو نكاح شبهة، لكن هنا لا الحد سواء صدر مما يعتقد تحريبه أو إباحته باجتهاد عندنا. يعني لو اعتقد التحريب وفعله أو أباحه باجتهاد أو تقليد لشبهة اختلاف العلماء واحدة من الثلاثة، كل هذا لا يوجب الحد، لكن يعذر معتقد التحريم، يعذر معتقد التحريم. عندنا وجه آخر يحد لكنه ضعيف ولا مهر. طيب، لكن هنا إشكال، لو طلق في هذا النكاح عندنا لا يقع ولا يفتقر إلى محل. هب أن طلق ثلاثة لا يعتد بهذا النكاح، فلا يعتد بهذا الطلاق. لكن عندنا تفريق، هنا الأشكال بقى. قالوا لو تزوجت مقلدة لقول إمام أو قول أحد في ذلك وطلقت، فهنا هيعتد بهذا الطلاق. ليش؟ حتى لا يكون تلفيقا، يعني تزوجت بقول ولما جه طلقت اتبعت القول اللي خاص بنا، فقالوا هذا تلفيق في الفتوى. فإن بس اشترطوا ايه هنا؟ اشترطوا ان تكون تزوجت تقليدا له، تقليدا لهذا القول، اتباعا له، وليس اجتهادا، وليس يعني ترى أن تقلد هذا. فقالوا إذا اتبعه، إذا تزوجت تقليدا وقع الطلاق. وهذه مسألة دقيقة للأسف، لما بتأتي في الفتوى تحتاج لضبط. يعني هو لما تزوجت تقليدا للقول، ولا ظن منها جهل أن ممكن تتزوج، سمعت أن الزواج كذا، فعندنا فرقوا قالوا لا، لو أخذت بفتوى التقليد يبقى يقع الطلاق حتى لا يكون تلفيقا للفتوى. وأما إن أخذت بغير التقليد سواء باجتهاد أو بتحريم حتى، ولكنه ليس تقليدا، فنبطل الزواج ولا نعتد بهذه الطلقات ولا تحتاج إلى محل. فهذه مسألة دقيقة يعني قلما ينتبه إليها. أو طبعا هو كلام عندنا الآن بلا ولي، نحن أبطلنا العقد، وبالتالي قالوا ما بني على باطل فهو باطل، فإذا الطلاق لا يعتد به. لكن فرقوا في هذه الجزئية حتى لا يكون، وللأسف أن بتأتي كثيرا هذه، بيحدث الزواج بدون ولي، بس في امرأة ما كنتش تعلم فتعالى قيل لها باطل فتسأل وقد أقع طلاق، في مرة تقول لا أنا قلدت أبو حنيفة في فتوى أو في قوله بجواز وحدث الطلاق. المذهب يفرق ويقول إن هذا، وهذه محتاجة مزيد بحث حقيقة، مزيد بحث، يعني هل فعلا سنرجعها كذا أم نقول مبني على باطل بالكلية لا يعتد به. لكن المذهب يفرق في هذه المسألة، في الشروحات يفرق. طيب، ما أقرش إزاي أقر يا حبيبي؟ ما أقرش، إحنا عندناش إقرار، إحنا قلنا وقع الطلاق حسب، هو الطلاق باطل عندنا، العقد باطل، لكن قالوا أن الطلقة حسبت. ليش؟ لأن هي فعلتها اجتهادا زي ما قلت لنا، عشان ما عيش الكلام. إحنا عندنا نكاح باطل، لكن هل يقع الطلاق أم لا يقع؟ اللي حصل على التفصيل اللي قلته، لكن النكاح باطل عندنا إحنا. اثبت الطلاق وحسب التقليد يبقى اثبت الزواج. لا لا، احنا قلنا هو الزواج، هو الان يتجوز بدون ولي وطلق بدون ولي، وجت تسال خلاص، يبقى الان الطلاق الزواج عند من هي تبعته، اصبح في طلاق الان، هي طالق الان، اوقعنا الطلاق وحسبت الطلاق على لو كان التقليد، انه هي اصلا طالق خلاص، الطلاق عنده صحيح، لأن الطلاق عند المتابعة صحيح حتى لا يكون تلفيقا. طيب، مشكلة أيضا آخر، إن لو صحح القاضي هذا النكاح، يعني ذهبوا لقاضي وصحح لهم هذا النكاح، الفتوى لا ترفعه. يعني هم لو راحوا لقاضي شرعي وقال لهم نكاحكم صحيح، وجاء سنة مفتي والمفتي قال نكاحكم باطل، الفتوى لن ترفع حكم القاضي أيضا. لكن لم لو لم يصحح القاضي لهم فالفتوى ترفع الحكم، الفتوى تسير بإبطاله. أيضا قال إن المسألة إذا نكح رجل امرأة ثم استفتيا مفتيا فأفتاهما بفساد النكاح، مسألة مختلف فيه حديث إيه؟ لا حديث إيه؟ مش حديث في أحمد كيف عم تفيه؟ أنا قلت حاجة، قلت إذا نكح رجل امرأة واستفتيا مفتيا فأفتاهما بفساد النكاح، أنا هنا هيفتي نعم، هنا مع إن المسألة مختلف فيها، هل تبين بقى المرأة بالفتوى ولا لا؟ يعني لو قال لهم النكاح فاسد هتبين أم لا تبين؟ قالوا لو كان القاضي حكم بصحة النكاح فالفتوى لن ترفعه، لذلك البعض لما بيجي تسأله في الفتوى يقول لك في عرضتم الأمر على قاضي، إذا القاضي بعض العلماء قاضي أفتى أو قضى بصحة النكاح بيمتنع هو، يقول لك خلاص القاضي فصل، بس قاضي شرعي طبعا يعني بيحكم بشرع، أما لو لم يكن القاضي قد حكم فللفتوى فالمرأة تبين بفتوى المفتي، لأن هو أفتاه بأن النكاح بطل فتبين بذلك، فهمتم؟ وده غالبا بيكون يعني إن هو لو قاضي لم يحكم، لو لم يحكم خلاص تبين بفتوى المفتي إذا أفتلها بذلك. طيب، ويقبل إقرار الولي بالنكاح إن استقل من إنشاء وإلا فلا. طبعا هنا يعني يقبل إقرار الولي بالنكاح إن استقل بالإنشاء، وطبعا هنا الولي الذي كما سيأتي يزوج البكر، فلو الاستقلال بالإنشاء عندنا في المذهب بخلاف الثيب لابد من إذنها، لكن هنا عندنا قاعدة من ملك الإنشاء ملك الإقرار، وهذه تكون في الولي المجبر، الولي المجبر فلو أن يقر، يعني لو سئل يقر بالنكاح لأنه هو المجبر هو اللي عقد، هو له الإنشاء فله الإقرار، وده تكون كما سيأتي الكلام هنا في الولي المجبر، في ولي مجبر ولي غير مجبر، المجبر سيكون في البكر البالغة العاقلة، لأنه قال ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح على الجديد، يبقى هنا قال الأول ويقبل إقرار الولي بالنكاح إن استقل بالإنشاء وإلا فلا، يعني إن لم يستقل بالإنشاء اللي هو غير المجبر اللي هو بيزوج الثيب، ستأتي حلال إن الغير مجبر اللي هو بيزوج الثيب لأن هو لا يستطيع إجبارها لابد من موافقتها. لا، الإنشاء غير الإجبار، الزوج المجبر اللي بيجبر اللي يستطيع أن يجبر البالغة البكر، وأيضا الزوج الغير مجبر اللي هو بقى مع الثيب، ده من ناحية الإجبار وسيأتي الكلام معه الآن. المجبر له الإنشاء ما دام له إنشاء العقد لأن هو يجبرها، فله الإقرار إن يقر، إذا سئل يقر يقول نعم أنا زوجت فلانة، إقراره يقبل. إذا سئل أو رفع الأمر هل تم زواجها، هو لو أقر بأنه زوج فلانة هب أنه زوجها وهي مش معاه، يعني هو كان في سفر وشاف واحد كفء وقال له أنا عندي بنت وببكر وكذا وزوجك إياه، زوجه ورفع الأمر للقاضي، فالقاضي قال أنا أقر أن أنا زوجت فلان لابنتي، هو له الإنشاء، له الإنشاء لأنه زوج لأنه مجبر فله الإقرار، لذلك هو قال هنا وإلا لو لم يكن مستقل بالإنشاء ليس له الإقرار. نعم، هو قال ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح على الجديد، يعني هم لو رفع الأمر للقاضي والزوج قال أنا تزوجتها وهي تقول أنا أيضا أوافق نعم أنا تزوجت أقر بالزواج، هل يقبل إقرارها أم لا؟ قال ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح على الجديد، لكن هذا مع تصديق الزوج، مع تصديق يعني لابد أن الزوج يكون مصدقها في ذلك أيضا. قال وللأب تزويج البكر صغيرة أو كبيرة بغير إذنها، وإن أراد أن يبين بقى التفصيل، للأب تزويج البكر صغيرة أو كبيرة بغير إذنها، طبعا هنا بتقييد لابد أن يكون هذا من كفء، لابد أن يكون من كفء وبمهر المثل ولا عداوة، يعني هذه شروط قلنا أن يكون بكفء وبمهر المثل ولا عداوة، وإلا لها لو كان هناك عداوة أو غير كفء أن ترد ذلك. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أولا الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يزوجها أبوها. وهذا في المذهب عندنا، لأن البنت تستأمر كما في حديث آخر، والثيب تستأذن أيضا. وقال في رواية: البنت تستأمر وإذنها سكوتها. وفي رواية: البكر يستأذنها أبوها في نفسها وإذنها صماتها. يعني أيضا هذه تحمل عندنا على المشورة لها، يقول لا أنا سأزوج فلان يعني. ولذلك البعض تعلق بالرواية على عدم جواز استئمارها، لكن الصحيح أنه له إجبارها، وهذا في المذهب عندنا. ومسألة الرواية الأخرى أنه يستأذنها يعني أنه يخبرها يعني بذلك. قال: وإذنها صماتها، يعني صماتها إقرارها يكون. لماذا أخر هذه الجملة عن السابقة؟ لماذا لم يبتدئ للأرض تزويج البنك الصغيرة والكبيرة والبنك الكبيرة؟ ثم يقول بعد كده: ويقبل إقرار الولي بالنكاح. يعني لماذا عكس؟ هو مش عكس، هو لم يعكس. هو يعني الجملة الأولى مش مترتبة على الثانية، هي يعني عندما يقول هو له تزويجها صغيرة وكبيرة فهذا يقبل إقراره. لا، هو كأنه أراد أن يبين إنه فرق أولا بالإنشاء وبين الإقرار، وإنه من ملك الإنشاء. ثم قال: من بقى يملك الإنشاء؟ يعني الأول يعلمنا بأن الولي له الإنشاء للنكاح، ولو أنشأ وأقر هيقبل. ثم بين من الذي له ذلك، كأنه بعد أن بين الحكم أراد أن يبين الحالات. فلا يعني طب يعني ليس فيها إشكال فيما يرى يعني. حتى ما أذكر أن حد في الشرح علق على ذلك، يعني في مسألة هذه المسألة. أيضا يستدلون على ذلك من زواج عائشة رضي الله عنها، لأن عائشة رضي الله عنها تزوجت على الصحيح في 6 أو 7 سنين، وهذه الحالة غير معتبر فيها، لم يكن فيها استئذان، فدل ذلك على استئمارها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر زوجها للنبي، ولا يجد أفضل من النبي كفأ في ذلك أيضا. فدل ذلك على أنه له أن يزوجها لكفء إجبارا، وإلا لو لم يكن كفء لا إجبار. سيأتي الكلام على ذلك أيضا فيها. نعم. نعم. لو بقى وجد أحد الثلاثة دون إحصاء. من حقها ترفض. وذات المرأة في حديث سيأتي الكلام عنه الآن، إنها النبي صلى الله عليه وسلم خيرها إنه زواجها للعداوة. فقالت: أريد أن يعلم الناس ما قال لها لك الإبطال. ثم وافقت على ما فعله أن ولي. فقالت: أردت أن يعلم الناس أن المرء في أو المرأة لها حقوق أو شيء. ما أذكر المعنى لأن العلو يأتينا إن شاء الله. يعني ممكن يكون في عداوة أصلا ما بينها وبين هذا الزوج نفسه، أو عداوة كمان ما بينه وبين الولي وغيرها. فهو يعني في شيء لا تحب تكرهه، في شيء عداوة بينهما يعني كعائلة مثلا أو شيء أو فهي الآن هي ما تريد العداوة، والعداوة ظاهرة. هاب أنه مثلا كان زوج حد من عيلتهم، أو هو أبوه فعل ذلك، أو أمه وكذا، ففي عداوة ظاهرة، فهي لا أنت لا تريد بسبب العداوة. هو هنا الاعتبار حقيقة في الكفر، لو عداوة ظاهرة ممكن لا حق الاعتراض. لو العداوة ظاهرة، ما أدري سيتكلم عنها الآن، لكن لعلنا نأتي إليها، يعني أجلوها الآن نرى هو أتى بها أم لا. لأن هو حتى لم يسكن الكدر، لكن هو أنا قلت بأنه لابد من كفء وبمهر المثل ولا عداوة. لذلك لو زوجها بغير مهر المثل لها أيضا أن تعترض، لها أن تعترض. يعني عندنا لو زوج بنته البكر بمهر مثلها، بكل من رجل المعسر بغير رضاها، لا يصح النكاح في المذهب. لا يصح. لا يصح الحمد لله. لأنه المهر المثل، لكن الرجل معسر ما دفع، والمهر حقها، فقالوا لا يصح بغير رضاها طبعا، لأن هذا كأنه تزويج بغير كفر. لكن هذه ترجعنا للمسألة، هل اليسار يعد من كفاءة الزوجة أم لا؟ ودي ستأتي فصل في شروط الكفاءة. لكن الظاهر هنا بأنهم اعتبروا بأنه إذا اتفق على مهر المثل وكان معسرا وهي لم ترضى لها عدم القبول في ذلك. طيب، اما لو زوجها بدون مهر المثل او بغير نقد البلد فلا اجبار، لا ليس له عليه اجبار ما دام بغير مهر المثل. هو الاشكال كله لو جاب مهر المثل يبقى له يجبرها. قلنا لو معسر لا ترفض، لا ان ترفض. طب لو لم يكن مهر المثل بخسها، لا ان ترفض. لذلك احنا قلنا الان بمهر المثل وكف والعداوه ايضا. طب لو كان بين الاب وبينها عداوه ظاهره، على فكره دي موجوده، دي العداوه كمان بين البنت والاب غير البنت والزوج. احيانا الزوجه خاصه دي في الطلاق لما يطلق امها، يعني يكون بينه يعني انفصلت الام، طلق الام والاب، وممكن احيانا بتكون في عداوه ظاهره بين الاب وبين البنت طول عمره، لا بيسال عنها ولا يشوفها ولا يجي لها ولا يكلمها، ولا كل ما يشوفها يفعل بها كذا وكذا. هذه تسمى عداوه ظاهره. لو اثبتت العداوه الظاهره هذه ليس له اجبارها. وحقيقه بعض بيسال الاب لم يسال عنها طول حياته، غير وقت الزواج ظهر وبيتحكم في الزوج لانه ليه مقرب، بعضهم قال لي مال، يريد مال. فلو في عداوه ظاهره فله الا يجبرها، لها الا تجبره اقصد ايضا. اذا هذه العداوه ومساله المهر والكفر. طبعا ابو حنيفه يخالف المذهب في ذلك، او يعني ليس للاب اجبار البكر البالغ على النكاح، لا يرى الاجبار اصلا في ذلك، واحنا بينا الاحاديث التي في ذلك. طيب هنا اللي هو ايش؟ احنا قلنا خلاص وقت الكفء والمهر المثل، ولا يكون هناك عداوه؟ ظاهرة، عداوة ظاهرة، يعني العرف بيقررها، عداوة ظاهرة. طب انا معلش يا شيخ، انا كل واحدة تقول انا ما سمعتش اتجوزت من غير اذن ابوك ازاي يا استاذ؟ لا ما هو اللي هيحقق في المسألة المفتي طبعا والقاضي، وما هي تقول براحتها، لكن لابد من الظاهر في ذلك. نعم معلش يا شيخ، دلوقتي المفروض ان هو يجبرها، ولكن لو كان في بينها وبين الزوج أو اللي هو الخاطب دوت يعني عداوة، أو الأب كمان، لا الأب ماشي كمان، إنما لو كان بينا بقى وبين الزوج عداوة فهي ليها حق إن هي إيه ترد النكاح، صحيح؟ طيب يعني كأن حاسس كأن يعني الموضوع تحصيل حاصل، هو لو أجبرها وهي مش عايزة طب هي ترد، طب إزاي يبقى مش عايزة بقى، والعداوة الظاهرة لابد تظهر تثبتها. لا عداوة بينها وبين الزوج هي مش طايقة وكرهها، لا دي ما اسمهاش العداوه الظاهره، لا العداوه بينا عداوه مسبقه، عداوه ظاهره معروفه مقرره ان في عداوه بينها وبين ابوها، عداوه بين هذا الرجل مثلا، اخوه قتل حد من عيلته، قتل اخوها، اعتدى على ابوها، اعتدى مش عارف على مين، في عداوه ظاهره كانت موجوده وهي لا تطيق، لا مش دي المقصوده العداوه. نعم والاقصد هي معموله للاب، يعني اصلها في على عداوه الاب اصلها، لان هو اللي قريب منها، اللي جاي ده ممكن ما يبقاش يعني هيكون استثناء لو جاي حتى عارفه، لكن الاصل ان العداوه بينه وبين الاب يكون. طب لو رجل زوج ابنته من فلان من زيد ومات زيد، فجي ابو زيد خطبها وانكر عقد الولي، العقد الولي مع ابنه، مع انه المفروض لو عقل زيد على عليها الاب لا يزوج، فالولي انكر العقد مع ابنه والمراه صدقت الولي وطلبت التزويج، هنا لابد يرفع الامر للحاكم، لان الولي لا يستطيع ان يزوج، يعني هنا في اشكال، لابد الحاكم يفصل في هذه المساله ولا يزوج، لان هذا الزواج لا يصح. قال ويستحب استئذانها، يبقى هنا الاستئذان هو استحباب، ده الكبيره، الصغيره ما لن يفيد الاستئذان بشيء ايضا، لكن الكبيره كما ظهر العباره الموجوده. قال وليس له تزويج ثيب الا باذنها، ايضا للحديث السابق، لان لابد من الاذن. وما حدث في البخاري من خنساء بنت خذاب بنت خالد الأنصارية رضي الله عنها لما زوجها أبوها وهي في فكرهت، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها. كرهت ليش؟ مزوجها بدون. قال فإن كانت البنت صغيرة لم تزوج حتى تبلغ، يبقى هنا لا تزوج حتى تبلغ. أصحاب الزنائد فرقوا في الكبيرة، البكر الكبيرة، البكر مش السيد، لأن السيد مش هيستحب. اشترط اسمها. كان تزوج غير الوالد بناء. ايش؟ لم تزوج غير الوالد بناء. بناء. البناء. طيب هنا قلنا ايش؟ اذا كانت البنت صغيره لم تزوج حتى تبلغ. طيب والجد كالاب عند عدمه، يعني ايش؟ المساله لا تزوج حتى تبلغ. ما فيش، ما هو هي العقد عائشه عقد عليها في 6-7 سنوات وتزوجت في 9، فنقول هنا لم تزوج حتى تبلغ. مشترط فيها انها تبلغ السيد، صح كده؟ مشترط في السيد انها تبلغ عشان مش تنفع لان هي صغيره، فمش ينفع يستاذنها عشان صغيره، مش ينفع يجوزها عشان لازم اسلام. كلامك منضبط ايضا. لو عادت ذلك الى البنت الصغيره يقصد بها الثيب، بس هي كيف ثيب وهي الاصل انها بتتزوج؟ ان هي تزوجت صغيره وطلقت صغيره. طيب ما هو الاصل عدم تزوجها. إذا احنا عندنا الفرص الأصل بدون إذنها، فهو ممكن يكون أجبرها لكن طلقت أو مات عنها زوجها فأصبحت سيبة وهي لسه ما زالت صغيرة، فلا يحق له زوجها. يعني كنت شفت المسألة دي عن مثل يعني، فأصبحت فضلت صغيرة وهي سيب، فهو لو جه زوجها تاني لابد يستأذن وهي صغيرة وفي نفس الوقت سيب. فعبارتها ملغاة. فالعبارة ملغاة. يعني لو ثيب ولابد تستأذن وهي صغيرة فالعبارة ملغاة، يعني لا عبارة لها لأنها صغيرة وبالتالي لا يستطيع أن يزوجها. هو زوجها بكرا صغيرة ثم طلقت فكانت ثيب صغيرة، فلو أراد أن يزوجها مرة أخرى لابد من إذنها، وإلا أنها صغيرة فالعبارة ملغاة. يعني إيش عبارة ملغاة؟ يعني ما تستطيع أن هي تصرح الآن ما ليس عندها الرشد في انها توافق على ذلك، فلذلك قالوا لا تزوج البنت الصغيره. احسنت بارك الله فيك. لكن هياتي الكلام عن المجنونه، لان في خلاف في المجنونه الصغيره تزوج ام لا. صحيح لو وجدوا ان في حاجه لذلك يزوجوها، وفي خلاف سياتي الكلام عنه بخلاف هذه. لو كانت تحتمل. ايوه لو بكر. لو تحتمل. نعم صحيح. طيب هو راجع هنا في السيب الصغيره. وصحيح تزوج البكر الكبيره او الصغيره في الاول قال ذلك اجبارا، لما طلقت اصبحت سيب. طب لما يجي زوجها ثاني تحتاج لاذن، ولانها صغيره لا يمكن ان تاذن. ايوه ما هي مش لو طلقت، هو الاول ليس له تزويج سيب الا بالاذن. الثيب دي تحتمل كبيره وصغيره. الكبيره لا اشكال، رجع استثنى، فان كانت البنت صغيره وثيب تقديرها ثيب لم تزوج حتى تبلغ، لانه يحتاج لها لاذن، والاذن عباره وهي لا تستطيع، بخلاف البكر. تمام. طيب اخد كده اسمها عباره ملغاه. ملغاه يسمى عبارات ملغاه. نعم يعني كان لم تكن، لان هي لو تكلمت واذنت هي صغيره لا يعتد بها، فالعباره ملغاه يسمى عبارتها ملغاه. نعم. الجد كالاب عند عدمه، يبقى الجد له الولايه عند عدم الاب، وهذه عندنا في المذهب ايضا. وعندنا قول ثاني ليس للجد اجبار البكر الكبيره، لكن الصحيح عندنا ان الجد قام مقام الاب في ذلك، انهم فرقوا فيها. وسواء زالت البكاره بوطء حلال او حرام، لو رجع بيتكلم عن السيد، سواء زالت البكاره بوطء حلال او حرام هي تعتد ثيب، او وطئت مجنونة أو مكرهة أو نائمة ولد على الأصح. وهنا القديم كان يرى بأن المصابة بالزنا حكمها حكم البكر، لأن هذا الوطئ ليس بحلال. والظاهر هنا أنه سواء زالت البكارة بوطئ حلال أو حرام اعتبر في الجديد أن هذا ثيوبة. طيب يبقى هذا ظاهر، ولا أثر لزوالها بلا وطئ كسقطة في الأصح، وهذا لو زال وقعة أو رياضة فعلت أو أي شيء بشيء طبي مثلا أو بخطأ في إدخال إصبع أو شيء أو ده أو أمور معينة، كل هذا لا يعد بغباوة كما يقال بعضها أو سيقال ذلك، فهذا لا يعد ثيوبة، لا يعد منام لم يكن هناك وطئ. والوجه الثاني إن هو تعد ثيب، ليش؟ لزوال القدرة على وجود، لكن حقيقة زوال القدرة؟ زوال القدرة، نعم. يعني هي تظل بكر يا شيخ؟ الصحيح تظل بكر. الوجه الثاني إن منام زالت البكارة، فهذه المقصود بها هو تكون ثيب أيضا، منام خلاص زال الأمر، لكنه الصحيح أنه لا يعد ذلك ثيوبة، لابد أن يكون بوطئ. هو كان الأول وطئ فقط حلال ولم يكن الزنا يعد ثيوبة، لكن المعتبر الجديد أنه لا، بوطئ حلال أو حرام أيضا. وطئ الحرام أيضا الوطئ اللي هو ممكن بدون ولي، ما هو عندنا ده وطئ حرام اللي هو شبهة أو شيء أيضا، لكن الجديد غير القديم. فهنا القديم قلت المصابة بالزنا كان لها حكم البكر. طب مثل السقطة الإصبع، الطمث يعني ممكن الحيض ياتي قوي جدا لدرجه ان هو يزيل الغشاء، احيانا يصاب بذلك ايضا. بعضهم قال طول التعنيس، يعني ان هي فتره طويله حدثت عنوسه فممكن يتهتك، او الكبر ايضا كذلك. والمساله كما بينا ولا اثر في لما تزودها ثاني ولا باذن الكلام ده ولا أثر لزوالها وزول، وسواء زالت البكارة بوطئ حلال أو حرام تعتبر سيب. أنا فهمت الأخير بس فهمتش بقى، يعني يؤثر في إيه؟ يبدي تعتبر سيب أم لا؟ ما هو الكلام أصلا وسواء زالت البكارة بوطئ حلال أو حرام تقديره إن هي تعد سيب. ولا أثر لزوالها بلا وطئ، يعني لا تعد سيب. نعم، كسقطة في الأصح. النهارده يومكم عظيم ان شاء الله. اصل هو الدرس ده بصراحه، طب بس انا مش عارف اتنفس، ما خلناش. قول حضرتك في الاول قلت بس انا زلت بقول بطن حلال وحرام، قلت كم حاجه ثانيه بنت نوم او مش عارف ده يبقى موضوع السقطه غير السقطه. لسه حضرتك قلت لا، حتى لو بكره او نوم. قلت لو، ما هو ايش قال هنا؟ ايش قال؟ وسواء زالت البكاره بوطئ حلال او حرام هي تعتبر سيئه. نعم. طيب وكذلك لو وطئت المجنونة أو وطئت مكرهة، مكرهة أو وطئت نائمة، كل ده اعتبروه زوال البكارة. تدخل في الثيوبة. والبعض طبعا على القديم كان لا يدخلها في الثيوبة بالوطئ. هنا عامة بالوطئ، عامة من الوطئ، ودي خلافية أيضا حتى مع غيره. ولو خلقت بلا بكارة فلا حكم البكر أو الأبكار، قد تخلق بلا بكر. ولا أثر لزوالها إذا وطأ في الدبر، يعني إذا زال بالوطء في الدبر لا يعد ذلك ثيوبة، لابد في القبل أيضا. طيب لو تزوجها أحد اعتقد بكارتها فادعت أنها كانت سيب، هي اللي ادعت أنها كانت سيب، هو معتقد البكارة، فلما اعتقد البكارة وجدها سيب أبطل النكاح، هي ادعت أنها كانت سيب من الأصل، لم يقبل قولها في إبطال النكاح لأن الأصل فيها البكارة. طيب نعم، ولو حتى قالوا لو شاهد 4 نسوة بثبوتها بثيوبيتها عند العقد لم يبطل أيضا، لو جابت 4 يشهدوا بذلك. ليش؟ قالوا لزواج إزالتها بإصبع أو زفرة أو أي خلقة، فقالوا هنا لا يقبل ويعتد بقول الزوج في ذلك. طيب لو تزوجت زوجا وخلا بها، ودي في المذهب عندنا، وفارقها بعد الخلوة ولم تزل البكارة، ما زالت هي بكرا، ما زالت لا حكم الأبكار في ذلك. قال ومن على حاشية النسب، ومن على بعد الجد والأب، قال ومن على حاشية النسب كأخ وعم لا يزوج صغيرة بحال، ومن على حاشية النسب كأخ وعم لا يزوج صغيرة بحال. يبقى هنا هو يتكلم عن اليتامى، لا تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن في رواية الترمذي. إذا لو كانت الصغيرة بكرا أو كانت سيب لا تزوج إلا عن طريق الأب والجد فقط عندنا، هو الولي الذي له أن يزوج البكر صغيرة أم كبيرة إجبارا، لكن الغير الأب والجد والجد لا يجبر على ذلك. قلنا لا يجبر، ركزوا معي بارك الله فيكم، قلنا لا يجبر، ليس له الإجبار، الإجبار عندنا للجد والأب، الأب والجد. ومن على حاشية النسب كأخ وعم لا يزوج صغيرة بحال، وتزوج الثيب البالغة بصريح الإذن. يبقى هنا قال طبعا أبو حنيفة يرى بأن الأخ والعم له التزويج، لكن لا الرد إذا بلغت ولم تقبل الزواج، لكن المذهب عندنا لا يرى الإجبار إلا للأب والجد فقط، وبدون ذلك بعد ذلك لابد من الإذن. أما الثيب وتزوج الثيب البالغة بصريح الإذن، لأن قولنا سلم الثيب حق بنفسها من وليها، يبقى لابد تستأذن من الثيب، ما يجوز إجبارها. حتى في رواية عند ابن داود من حديث ابن أبو داود لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، ليس للولي مع الثيب أمر. ويكفي في البكر سكوتها في الأصح، لأن حديث البكر تستأمر وإذنها سكوتها. وعندنا رواية أخرى لا يكفي السكوت لابد من النطق. وأيضا بعضهم قال الوجه الثالث لا يحتاج إلى الاستئذان لأنه له الإجبار، لكن الصحيح المستحب أن تستأذن وسكوتها إذن، لأن الحياء بيمنعها في البكر أنها أحيانا تتكلم، فالسكوتها أو صماتها إذن بذلك. يكفي لا، ما هي الصحة له الإجبار في البكر. أي ثالث لا حاجة للاستئذان، لا حاجة للاستئذان أصلا لأنه هو مع الإجبار، لكن هو يستحب الاستئذان ومعرفة الرد أن الصمت قبول له أو السكوت قبول له. طب إذا اكتفينا بالسكوت، طب إذا ضحكت أو بكت، إذا ضحكت أو بكت، إذا بكت مع الصياح وضرب الخد فهذا رفض، وإذا بكت إذا ضحكت، طب إذا بكت ونزل عيون ونزل دموع، لو كانت الدموع حارة أو الدموع باردة، لا ما لو صاحت خلاص ولا طمت، لا ما صح، قيل لها فلان راحت بكت، اسمعوني بس، ففي بدموع حارة ودموع باردة، حط إيدها على عينيه، لو لها الدموع حارة حزن ولها الدموع باردة يبقى هذا فرح. نعم حر يعني سخنه، حقيقيه ما هي هتحزن انت تقهر نفسيا انها تتجوز فلان ده ما تريده، فقالت للدموع لو حاره ايوه بتاع الدكتور جنة دكتور جنة بتوع حلوه دي. اتفضل يا دكتور ادخل ادوق بقى الاول، حط كده وادوق على اللسان اشوفها حاره ولا بارده. ايوه ابعتوا الدموع للدكتور يشوفها. فهنا قالوا هذه نعم، قالوا اذا كانت الدموع بارده فهذه كانها حياء وفرحه منها فتقبل، وسكتت. طيب طب لو حتى لم يقل لها الشخص، قال ازوجك بشخص فسكتت، قالوا كفى خلاص حتى لم تستأذن كفى بذلك، لانه لا يحتاج الى تعيين الزوج بالاسم، يعني لا يحتاج الى التعيين، يكفي انه يزوجها. قال طيب والمعتق والسلطان كالأخ، هو بيكمل الأولياء. المعتق ولي، لو أعتق أحد كان عنده جارية وأعتقها وهو معتقها فله ولاية، إن ولاياتها أولياءها يعني غير متاحين ومش موجودين فالمعتق ولي كما سيأتي، والسلطان ولي من لا ولي له لقول النبي صلى الله عليه وسلم. الاثنين كالأخ يعني يزوجان، الاثنين يزوجان أيضا إذا وسط لهم. ثم سيأتي في ترتيب الولاية، قال وأحق الأولياء الأب، الباقي بيدلي عن الأب، ثم الجد، ثم أبوه، يعني الجد يعني على، لأنه له ولادة وعصوبة فقدم على من ليس له عصوبة، ثم أخ لأبوين الأخ الشقيق، ثم لأب لأنه يدلي بالأب أقرب. وعند الإمام مالك يرى بأن الأخ مقدم على الجد، وده مسألة نزاعية، لكن احنا نرى الجد مقدم، لكن هم يروا الأخ مقدم على الجد. ترتيب الولاية مهم، لأنه لا يصح أنك تقدم الأبعد على الأقرب. قال ويقدم أخ لأبوين على أخ لأب في الأظهر، لا، ثم ابنه وإن سفل. ابن من هنا؟ ابن الأخ، ابن الأخ مش ابن الأم أو ابن، مش ابن الأب، ابن الأخ لأبوين. الابن عندنا في المذهب ليس وليا. أنا مستنيها. المذهب عندنا الابن ليس الولي عشان أريحكم، خلافا للجمهور، وسيأتي تصريحا من الآن. هو يقصد لما ابنه يعني ابن الأخ، هذا الترتيب كده عموما، أبوة جدودة ثم أخوة وابن أخ عم وابن عم هكذا. ثم قال ويقدم أخ لأبوين على أخ لأب في الأظهر. يعني ابن الاخ او ابن الاخ. ايوه هنقول لك ليش الان. طب يا جماعه خليكم معي، ايوه عشان النسب متفاهي النهارده ربنا معاك. ولا يزوج ابن ببنوته، اهو تصريح، لا يزوج الابن بالبنوه، لانه لا مشاركه بينه وبين الام في النسب. لا يزوج الابن بالبنوه، لانه قالوا اصل المساله الولايه ليش رجعت للنسب؟ لدفع العار. يعني الان اصحاب النسب اللي في العائله بيهتموا بالعائله، مش هيدخلوا حد عليهم مع بناتهم ويعطوهم البنات ويدخلون فيهتمون بالنسب. فالذي يهتم بالنسب هو صاحب النسب. الابن مع امه عندنا ليس بنسب، الام لها نسبها، لها ابوها وجدها واخوها وابن اخوها وعمها وابن عمها، والاب له نسب عن طريق الابن، له نسب عن طريق الاب. فقالوا هنا ان هو طبعا المساله فيها نظر، بس انا اتكلم على المذهب، لان هو قالوا الابن ليس بولي. لذلك حتى لو تنظروا قال الاخ لابوين والاخ لاب، ولم يجعل الاخ للام وليا، الاخ الام ليس بولي. قالوا ليش؟ لانه هنا لم تثبت الولايه له، فذلك الابن. المزني خالف عندنا في المذهب وقال يزوج البنوه، جعل الابن يسمى. والائمه الثلاث غير الشافعية قالوا بزواج الابن، واستدلوا نستفيد فيها بحديث أم سلمة رضي الله عنها لما أراد سلم أن يتزوجها بعد موت أبو سلم، فقالت في رواية غلام قم زوج أمك اللي هو عمر، سيأتي الكلام، أو عمر، عمر بن أبي سلمة. طبراني روى في رواية منه فأمر عمر بن أبي سلمة فزوجني إياه، يعني مسألة للتحكي زواج النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عند مسلم بن أحمد قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام. لكن الحق أن الرواية هذه والرواية الثانية فيها جهالة، فيها جهالة في أحد الرواة، أن الرواية هذه منقطعة عن رواية عمر بن أبي سلمة. الراوي اللي روى عن عمر بن سلمة في انقطاع يعني بإيصال السند. والإشكال فين؟ أن تتبع الرواة أن عمر في وقتها كان عمره 3 سنوات، فكيف يقال له زوج؟ ذلك هم قضحوا ليس رواية متنا أيضا، لأن سلم تزوج سنة 4 هجريا، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعمر قالوا 9 سنين. إذن هو لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم كان هو عنده 4 سنوات أو 3 سنوات آسف. لذلك حملوا قالوا ولو ثبتنا بصحة الرواية تحمل على ملاعبة، يعني شيء من مداعبة للصغير، قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا. وابن الأسير قال أن عمر يوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 7 كمان، فكده لو كان عمره 7 على كلام ابن الأسير يبقى وقت الزواج كان عنده سنة. وابن عبد البر قال أنه ولد في السنة الثانية من الهجرة إلى الحبشة، وهذا طبعا اختلاف بقى، يبقى كده مسألة أخرى أيضا. لكن هذا الكلام فيه نظر، ليش؟ مسألة صغر سن عمر، لأن مسلم في صحيحه روى حديثا عن عمر بن أبي سلم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الصائم، فظاهره أن عمر كان كبيرا. مسألة فيها خلاف، كل ده فيها اضطراب يعني، وحق أن التقوية دي فيها يعني أيضا قوة. والبعض قال لا، جنح عجيب جدا، قالوا المقصود يا عمر أن عمر بن الخطاب وهو لم يكن حاضرا أن يزوجها أيضا. والبعض قال لا، ده اللي زوجها سلمة بن أبي سلمة وليس عمر. حتى النبي قال في رواية مولي ابنك أن يزوجك. وحق أن حتى بعضهم قال وإن كان هذا الحديث تتعلقون به فهذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي لم يكن يحتاج إلى ولي ليزوجها. النبي لم يكن يحتاج، يعني لا يفتقر إلى في النكاح إلى ولي. أولا قالوا أنه كان من بني أعمامها ولم يكن لها ولي أقرب منه من النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. لأنه في رواية قال إيش هنا، في رواية لما هو عرض عليها وهي قالت إني عند إنه أخير وإني كذا وكذا، وقالت ليس أحد من أوليائي موجود، فقال ليس أحد من أوليائك شاهد أو غائب يكره ذلك. طب لما قالها الكلام ده إيش يعني؟ الولاية أن مثلا كانوا جنب مسألة الولاية هنا، ليس أحد من أوليائك حاضر أو شاهد أو غائب يكره ذلك، وكيف يكرهون زواج النبي صلى الله عليه وسلم لها؟ فهو بعضهم قال إن هو كان أولى لها من ابن عمي عبد الله بن أمية وهو النبي صلى الله عليه وسلم. أبي أمية كان أولى من ابن العم اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قالت كان كافرا يومئذ ولم يسلم. كل هذه حقيقة أخذ ورد في إثبات الحديث اللي هو عمدة عند المذاهب الثلاثة في مسألة بنوة الابن. نحن لا نرى بذلك، والخروج من الخلاف مستحب، يعني الأفضل أنه يولى غير الابن يجعله ولي، ولكن إن وقف الأمر على الابن فيعمل به، لأن الجمهور يرى بجواز ذلك. لكن المذهب قد بينا وعلته منه ليس من النسب، لأن كل اللي تكلمنا عنه من النسب وليس من نسبها. طيب الخلاف طبعا اثبات انه عمر بن ابي سلمه فيه قوه طبعا، يعني هو لانه ممكن يساله حديث المسلم، انا اسف، حديث مسلم ما يقبل الصائم كان عمره 7 سنوات ممكن يسال. أيوة. لو قلنا بذلك اذا كان هو ففي نظر فعلا في عمره عمر كان صغيرا بذلك، لكن الجمهور طبعا، لكن هو ممكن يرد على المذهب في مساله النسب ان الولد لا شك انه اولى انه يدفع عن امه العار كمان، ويدفع عن امه شيء انه لا يرضى بذلك حتى ولم يكن من النسب، لكن امه ذكر. نقول ان الخلاف فيها يعني خلاف قوي، والامر يعني ان وقفت الولايه على الولد فالافضل انه خلاص بدلا بان ياتي من يعني هو الكلام ممكن تقول لي طب انا الان لو وقفت ليس هناك اولياء هل اذهب الى العدل الاجنبي ام اذهب الى السلطان؟ طبعا الجمهور يقدمون الابن على غيره، يعني بعد الاب ياتون بالابن، حنابلة ياتون بعد الاب بالابن قبل الاخ وابن الاخ والعم وابن العم. لا هنا خلاف برضه، بعضهم يرى الجد ثم ينزل الابن، وبعضهم يرى الابن قبل الاب جد، لكن هنا يقدمون على الاخ والعم في الترتيب، فهنا ياتي الخلاف. هنا ما انا قلت ذلك، هو بعض الجمهور قالوا هو الحديث، وهو ايضا اولى ان يراعي امه يعني، طبعا بافتراض ان الاب راشد كمان، الابن راشد كمان. نعم. طيب قال فان كان ابن عم او معتقا او قاضيا زوج به ابن عم، خلي بالك ان هو ممكن يبقى الابن هو ابن وابن ابن عم، يعني الام تزوجت ابن عمها وجابت الولد والراجل ابوه مات، فابوها كان ابن عم، فلو قلنا بالولايه الولايه ترجع له كابن ابن عم، فلو زوج ابن عم تصح. ذلك هو قال فان كان ابن، هو في الاول في المتن لو انتبهتم للكلمه اللي قالها، قال ولا يزوج ابن ببنوته، يعني كانه قيد لا يزوج كونه ابنا، لكن هنا قال رجع قال ايش، فان كان ابن عم ابن عم او معتقا هبن هو المعتق، او قاضيا كان القاضي هو ابنها زوج بهذه الصفه وليس صفه البنوه، ليست بالبنوه. فان لم يوجد نسيب زوج المعتق ثم عصبته كالارث، يعني ما فيش نسيب خالص موجود، نرجع للمعتق فلان اللي اعتق الجاريه هذه واصبحت حره، ما فيش ليها اولياء، رجعنا للمعتق. طب المعتق مش موجود مات، بالضبط، نرجع بقى للنسب المعتق يرثون ذلك. ثم عصبته قال كالارث، ليش؟ لقوله يا سلام الولاء لحمه كلحمه النسب. نسب المعتق ولا ورثه المعصب؟ النسب مش الورث، النسب. نعم. ويزوج عتيقه المراه من يزوج المعتقه ما دامت حي، يعني المراه اللي كان عندها جاريه فاعتقت الجاريه هي معتقه، وقلنا المرأة لا تكون ولية أبدا. طب مين يزوج بقى المعتقة هذه؟ المعتقة آسف، أولياء المعتقة يحلون محلها، لأنها امرأة، المرأة لا تكون وليا، وفي معتق ومعتقة، قلنا المعتق يكون وليا، ثم أصهاري أو مش أصهاري نسب عصبتي. طب المعتقة لن تكون ولية لمن اعتقتها، فيكون من الولي لها؟ أولياء المعتقة هم الأولياء الذين ذكر. وقال ويزوج عتيقة المرأة من يزوج المعتقة ما دامت حية، يعني ليس السلطان يقدم أولياء المعتقة، المعتقة يزوجون المعتقة قبل السلطان، ولا يعتبر إذن المعتقة في الأصح، المعتقة ملهاش إذن هنا. طيب عائشة اعتقت هند بريرة رضي الله عنها، بقت المعتقة من؟ عائشة. بريرة جاءت تتزوج ما لا يوجد أولياء لها، كله مات، من الذي يزوج؟ هنقول المعتقة لا حق لأنها اعتقتها، لكن المعتقة هذه امرأة والمرأة لا تكون ولية، فيأتي أولياء المعتقة أولياء عائشة رضي الله عنها لو قلنا يزوجون بريرة، أبوها جدها أخوها ابن أخوها عمها ابن عمها، هم اللي يحلوا محلها في الزواج بالترتيب هذا يكون أولياء. ولا يعتبر إذن المعتقة بالأصح، يعني ليس يعتبر الإذن له، ليس لها ولاية وليس لها إجبار، الأولياء هم الذين لهم ذلك. فإذا ماتت زوج من له الولاء، اللي وارث الولاء من عائشة هو اللي يزوج. فإن فقد المعتق وعصبته زوج السلطان، يعني بعد ما انتهينا من أولياء النسب دخلنا على أولياء الاعتاق، الولاء لحمة كلحمة النسب، انتهينا رجعنا للسلطان لحديث السلطان وليه من لا ولي له، وهنا ولاية عامة أو ولاية خاصة كالقضاء وغير ذلك. وكذا يزوج إذا عضل، مين اللي عضل؟ السلطان يزوج إذا عضل، إذا منع، يعني عضل من؟ عضل القريب والمعتق، الأقرباء عضلوها منعوها، كلما يجي لها حد يتزوجها لا عاد يكمل، هذه ناخده فلوسها راتبها معاش ليها أي شيء، فيمنعونها من ذلك، منع القريب أو المعتق. والتزويج حق عليه هبة، فإذا امتنع عن ذلك أو منع تسقط الولاية وترجع للسلطان. الإشكال أن هل هذا السلطان سيزوج بالنيابة ولا بالولاية؟ يعني هو لا ولاية أم نائب عن هؤلاء؟ طب إيش الثمرة؟ هب إن هي من أهل القاهرة وراحت بسفرة على الإسكندرية فأرادت تتزوج هناك، فأذنت لحاكم الإسكندرية أو القاضي هناك يزوجها. وهنا لو كانت المسألة ولاية يبقى لابد ترجع للحاكم القاضي اللي فيها، هي من القاهرة فقاضي ورثها سفرت إلى الإسكندرية لتتزوج، أو سفرت وتزوجها أرادت تتزوج فجعلت قاضي الإسكندرية يزوجها، أذنت له ليزوجها أيضا، أو هي في نفس البلد، بلاش خلينا نقول بلاش سفرت، هي قاعدة في القاهرة وتركت قاضي القاهرة وكان في قاضي الإسكندرية جاي في مؤامرية قالت له زوجني، مش أنت قاضي زوجني، فلو كان له الولاية يبقى قاضي مصر القاهرة هو الذي يزوج، متى تعدى الولاية منه إلى قاضي الآخر. ولو كانت لو قلنا بالنيابة فلا أن هي تنوب في ذلك. نعم يعني الصورة مش فاهم، هي الآن في البلد في القاهرة، فالقاضي القاهرة هو القاضي البلد اللي هي فيها، فهي اختارت قاضي موجود في اسكندرية جاي رحلة هنا أو جاي في بعثة أي شيء قالت تزوجني، هو ليس القاضي هنا الولاية، لو قلنا ولاية يعني لابد ترجع لقاضي البلد لأنه هو أولى، هو له الولاية لا تسقط وموجود، مش الولاية تسقط بالمنع أو عدم الاستطاعة، وهو موجود إزاي له الولاية، زي ما قلنا لا منفعش تتعدى الأب وتروح ليه الآخر مثلا، لكن لو كانت نيابة إن السلطان هنا نائب عن الأولياء خلاص الأولياء سقط وهو ليه بحكم النيابة مش الولاية، فخلاص أي واحد مثله ينوب عنه، ليس له حق مع القاضي القاهرة. أنا غلطان دخلت فيه أصلا. طيب مفهومة إيه؟ في خلاف حقيقة، ما فيش فيها فصل عندي، فيها خلاف، لكن لو قلنا بأن السلطان ولي من لا ولي له أحملنا على الولاية هيبقى أقرب للفهم الحديث والله أعلم. يبقى قاضي مصر بقى قاضي القاهرة يبقى أول من قاضي مصر. آه لو كان ذلك. ولو عينت كفءا لها وأراد الأب غيره فله ذلك في الأصح، هي قالت أريد يزوجني فلان والأب أراد غيره، لا أنا آسف هنا مش يزوجها، لو عينت كفءا لها يعني زوج أرادت قالت أن أريد أن أتزوج فيه، أو إنما يحصل صاحب عدل إذا دعت بالغة عاقلة إلى كفء وامتنع. ممتاز، قالت له الآن فلان جاي يتزوجني هو كفء وامتنع بدون سبب شرعي، مهم هذه المسألة، هو قال كفء يعني كفء بمعنى إيش؟ إنه ما في حاجة تمنع طب لو دعا لو دعت لغير كفر فله الامتناع ولا يكون هذا من الاعضال، لكن لو كان كفءا وامتنع يعتبر هذا اعضال. وهذه مشكله بتحدث كثيرا مع الثيوبه، مع المطلقات، بل مع الابكار كمان احيانا. لكن نقول هنا اذا امتنع بغير سبب شرعي وكان هو كفء لحظة عشان يبدو الله. أظن الدرس اليوم فاهمين الدرس اليوم هو دكتور طبعا بعيد يقول احنا حاضرين تقول احنا عليه الاسبوع القادم هناك عشان اردت انا معرفش موضوع تسعد لا في عندهم بعض الاشياء عشان نعم لا لا لا مش مجهز خالص انا قلت ذلك وانما يحصل العبد اذا دعت بالغه عاقله الى كفء وامتنع ولو عينت كفءا له واراد الاب غيره فله ذلك في الاصح يعني هو عينت كفء معين وهو عنده كفء آخر فلو ذلك لو يزوجها الكفء الثاني ما قال لو عينت كفء له وأراد الأب غيره فلو ذلك في الأصح أقل إذا دعت بالغة عاقلة أو شيء ماشي طب الثانية إزاي بقى يعني الثانية يعني الثاني فله ذلك في الأصح يعني لو أنه يقول لها بس يعني يقول لها مشورته ولا يزوجها ما يفرض حضرتك هي مش عاوزة هي عايزة الثاني احنا قلنا في البكر له إجبارها وهو الآن لو هي ليس لها الاختيار شرعا لها الاستئذان فقط استحبابا والاختيار للزوج للأب لأنها لا تعلم ما عندها خبرة وده الأصل عندها هو أكبر منها نظرا فهو لو رأى كفءا غير الكفء اللي هي عينته فله ان يزوجها الكفء الذي هو يراه ليست اللي هي تراه. انا مقصودي ان هنا الكلام على البلاغه العاقله. ايوه ما احنا بنقول البلاغه العاقله. هيزوجها ازاي غصب عنها؟ مش بكر. تاني؟ قصدي حضرتك ان هي مش بنتكلم في البكر. مش ليه اجبارها؟ هو اللي هو هو بلاغه عاقله وبكر. احنا قلنا ده. هو غبنا البلاغه ليش؟ لان هي لا اختيار. يعني هي بتطلب الصغيره مش هتطلب اصلا فهو بيتكلم لو تعارضت الان البكر البالغه العاقله اتت بعينه زوجا كفءا وهو اراد كفءا اخر لها له ذلك قول ثاني عندها يعني انه يزوجها من عينته اعفافا له ولعل هذا ممكن يكون يعني ان كانت الا لو كان في فارق يعني فعلا الاب حكيم والزوج هذا افضل وغير ذلك ممكن هنا، لكن المعتمد عندنا انه له ان ولو ان ينزل لكلامها يتنازل ويزوجها، ولا يقول لا لا انا ارى ان هذا افضل من هذا، انت لا تعلمين وعندك خبره وكذا، وهو ده كفء افضل. فايضا قال ده ما جاش الان ما ياتي هو الان احنا هو بيبين انه ايش الحكم هنا، هو كلم هو كذا يزوج اذا عضله السلطان، ما قالها انت ليش بترجعنا تاني يعني تنتقل لشكل الله عند كل الاقرباء. اي مش قبلها قال فاذا فقد المعتق وعصبته زوج السلطان، ثم قال بعدك ايش وكذا يزوج اذا عضله القريب والمعتق، ما هو السلطان هيزوج. قال لا ولاية لرقيق، والرقيق لا ولاية لا لأنه ناقص لا يتفرع للبحث والنظر، وصبي ومجنون أيضا لأنه لا يليان أمر أنفسهما فغيرهما أولى. تمام. قال ومختل النظر بهرم أو خبل، كل هؤلاء ليست لهم ولاية، عندهم عجز عن اختيار الأزواج، وكذا محجور عليه بسفه على المذهب لأن الحجر نقصان فلا يكون له ذلك فلا يفوض إليه أمر آخر. وطبعا هنا غير الحجز المحجور بفلس، المحجور بفلس يزوج لأن إشكاليته في قصف الغرماء بس فقط في المال، نعم ما عندوش خلل، لكن اللي عنده سفه عنده خلل فلا يزوج بذلك على المذهب فلا يفوض إليه أمر آخر. ومتى كان الأقرب ببعض هذه الصفات فالولاية ومتى كان الأقرب ببعض هذه الصفات فالولاية للأبعد، يعني متى كان الأقرب عنده هذه الصفات اللي هو المحجور عليه أو كان مختل أو صبي أو رقيق أو مجنون تنتقل الولاية للأبعد لخروج الأقرب على أن يكون وليا، والإغماء إن كان لا يدوم غالبا انتظر إفاقته، هم أنه بيحتيله إغماء كل فترة يزوج حالة إفاقته، أما لو عنده إغماء مطبق أو يفيق قليلا لا لا يزوج تنتقل الولاية وقيل للأبعد. ولا يقضح العمى بالأصح، لا يقضح العمى بالأصح، قالوا لأنه ممكن يسمع ويعني يبحث بالسماع، وإن كان طبعا هنا في فرق من الشهادة لأنه الشهادة لن يتحمل لأنه لا يستطيع تحمل الشهادة، لكن في الولاية ممكن يسمع ويسأل ويستشير فيستطيع فلا يقضح. قال ولا ولاية لفاسق على المذهب، هذه إشكال كبير والمتأخرين على خلاف ذلك، قال لا ولاية لفاسق على المذهب، قالوا هذا نقص يقضح في ليش؟ شهادة مرونة قال النصف رقيق. لو التزويج مثلا لا لا لا ببعض؟ لا هياتي الكلام حتى معه بس انتظرني. قال لا نكاح لولي مرشد. وهنا حديث في مسند الشافعي عن ابن عباس مرفوعا. قال المرشد العدل، فاستدلوا بذلك على أن الفاسق لا تكون له الولاية. لكن هنا الإشكال إن هذا قال الأول اللي قالوا هنا. على المذهب انتبه وقال، لكن القول الثاني ان له الولاية، قالوا ان الفسق لم يمنعه من التزويج في عصر الاولين، لما رجعوا قالوا كان في فساق ولم نسمع ان هم منعوه من التزويج، وده اختار الروياني والغزالي، وكان كثير من المتاخرين كبار المتاخرين في المذهب عندنا كانوا يفتون بذلك خاصه خراسانيون، يعني يفتون بجواز ولاية الفاسق. ابن عبد السلام أيضا في الفتاوي قال ذلك على الأصح. هم ليش قالوا ذلك؟ طيب قالوا الوازع الطبيعي أو الطبيعي أقوى من الوازع الشرعي. يعني قالوا العرف والوازع الطبيعي أن الناس حريص، الناس عندهم حرص على دفع العار عن أوليائه، يعني لا يدخلون أي أحد في عائلتهم والزواج وغير ذلك حتى ولم يكن يعني عنده وازع شرعي. فقدموا لذلك قالوا حتى ولم كان عنده فسق من ناحية الشرعية، لكن هذا الأمر فيه وازع آخر جبلي وطبعي أنه لا يقبل ذلك. فقالوا إذن لا يمنع الفاسق من الولاية في الزواج في التزويج. والحالة اللي فيها في المذهب طرق كثيرة في هذه المسألة، يعني أوجزنا قلنا المعتمد لا ولاية للفاسق، بس الفتاوى المتأخرين حقيقة إنه له. أصل أنت لو قلت بذلك أنت مش هتخلي أحد ولي. بس هو مقصود الفاسق إنه مثلا دخن ومش كل خدعة عندك، كل هذا ممكن تكونه مجاهرة بمعصية فحط حد فاسق يفعل كذا ففي فاسق. وبعضهم قال جعلوا لمسألة الفاسق في الأب والجد فقط، ده قول ثاني يعني أول. ليش؟ لأنه هو دليل إجبار، فقالوا لذلك لو كان فاسقا لا يكون له ذلك. والبعضهم قال أنه يكون فاسقا لكن بغير شرب الخمر فيكون يزوج. بعضهم قال لو كان مستتر بالفسق دون المعلن فيزوج، وقالوا لو كان غيورا يزوج ولو فاسق. كل هذه طرق حقيقة في المذهب، لكن احنا بياننا وان كان الفتاوى على المتأخرين ان يصعب مسألة انك تجد احد سالما من شيء في حكم الفسق، الا لو كان فسقه اثر في إجباره، بمعنى أحد بقى شغال مخدرات بيشرب مخدرات مش عارف بيشرب كذا بيفعل كذا كذا كذا، طب ده عين الرشد في تزويج البنت، ممكن يكون عايز اللي معاه فلوس وخلاص، أو اللي عايز كذا يخلص وينتهي، فهنا ممكن تسقط الولاية، لأنه وليس بأهل ولا عنده رشد إنه يزوج، حتى عنده الطبع الوازع الطبعي راح منه مش فارق معاه مين ياخدها أصلا، وهذا قد يحدث، الدياسة انتشرت أو شيء فلا يهمه. لكن أخذ المستور يزوج، المستور الذي لا يعلم يزوج يعني له الولاية. طيب طرق يعني ممكن تعتبرها ثم قال ويلي الكافر الكافرة، يعني الكافر الكافرة، إذن الكافرة وليها كافر. وقالوا هنا لكن لو كان عنده فسق أيضا ممكن تنتقل الولاية للمسلم بعد ذلك، لا غير الكفر. يا ما يا حبيبي هو بنيته هو احكامه عنده خلاص، احنا ارتضيناه قرناه على على على ما يكون عليه من مله، ما ارتضيناش كفر، ارتضيناه ان نبقيه على ملته. فالكافر يزوج الكافره، ما قلناش المسلمه، قلنا كافر وكافر ذميه وابوها موجود، هو وليه لان في وازع طبعي في المساله. متى تسقط ولايته؟ لو كان فاسقا في شريعتهم أيضا في ملته، ما هيخرج بالفسق لو قلنا على خروج المسلم، ده المقصود هنا. طيب يعني الكافر يلي ابنته الكافرة أيضا. لا، في الكافر هو الأصل الولاية له، الولاية للكافر الأصل فيه ذلك. أما إذا ارتكب في دينه ما يستلزم فسقه محظورا في دينه هيقاس على المسلم الفاسق. لو قلنا المسلم الفاسق لا يزوج يبقى هو لا يزوج. طيب والبعض طبعا عندنا في الأصحاب رأوا بأن الكافر لا يزوج الكافرة وأن الأمر يرجع للقاضي المسلم فهو يزوجها، لكن الصحيح عندنا الكافر يلي الكافرة، لكن الكافر لا يلي المسلمة. لو البنت أسلمت وأبوها كافر لا يزوجها أبوها الكافر، يزوجها السلطان بقى أو القاضي. وإحرام أحد العاقدين أو الزوجة بالحج أو العمرة، لأنه قال يمنع صحة النكاح، يعني إحرام أحد العاقدين أو الزوجة يمنع صحة النكاح. يعني لو كان أحد العاقدين الزوج أو الولي أو الزوجة أحرمه لا يصح، لا ينكح المحرم ولا ينكح. قال يمنع صحة النكاح، لأن إذا النكاح باطل، قال هنا على البطلان، ولا ينقل الولاية في الأصح. يعني هو لو أن الأب هو المحرم والبنت عادة تتزوج وهو في الحج، راح مكلم أبوه لو جد، أو كلم أخوه لو عم البنت، وقال له زوج البنت، فكأنه إيش نقل الولاية حال إحرامه، ما يجوز. أيضا فيزوج السلطان عند إحرام الولي، فيزوج السلطان عند إحرام الولي لا الأبعد. يبقى هنا كأنه رأى بأن السلطان له ولاية مش نيابة، صحيح؟ كان وراء ذلك، لأن هنا اعتبر أن السلطان هو هب أن الرجل في الحج هيقعد بقى في الحج شهر ولا يعني مشي من بدري، أحرم من أول شوال، خلب شهور الحج كلها، والبنت لو ما اتجوزتش هترمي نفسها من فوق البرج، فقالوا المصلحة بتقول حد يزوجها، فتدخل السلطان والقاضي قال أنا ولاية أزوج. هنا قال لا الأبعد، يعني ما انتقلتش للأبعد، جعل السلطان هو اللي يزوج. كأنه لو غاب، لو غاب الولي، وهذه مسألة احنا كنا يعني فيها كنا بننتقل من الأقرب للذي يليه، لأننا قالوا هنا لو غاب الولي ولا يعلم متى يرجع السلطان، كأنه هنا هو اللي يزوج. قلت ولو أحرم الولي أو الزوج فعقد وكيله الحلال لم يصح، والله أعلم. يبقى هنا لو وكل وأحرم ثم عقد الحلال وقت إحرام الموكل، فالوكيل أخذ حكم الموكل، فكان كأنه محرم. لازم الأطراف كلها تبقى حلال. فوكيله لا يصح. بس على أرض الواقع ده مش محرم. بس الموكل محرم، فأخذ حكمه. الله ممكن يكون موكله من قبل إحرام ياسر. لكن عقد وقت إحرام الموكل. لا يصح. انتقل هو قال فيزوج السلطان عند إحرام الولي لا الأبعد. قلت لو أحرم الولي أو الزوج فعقد وكيله الحلال لم يصح، والله أعلم. اللي هو الثاني في الولاية الترتيب، مش قلنا في أب وجد وأخ وابن أخ، يعني لا تنتقل الولاية للأبعد، تنتقل الولاية للسلطان. الأب محرم، مين السلطان اللي له الولاية؟ وليس أبو الأب الجد مثلا، وليس أخوه. أبو الأب والجد هو لا الأبعد، هو دول الأبعد. أيوة أبعد الأبعدية مش في الأقرب والأبعد، أذكر لكم الأقرب اللي هو الولي الأصلي، والأبعد اللي بعده. الأبعد من الأب يعني. الأبعد ترتيب، مش في ترتيب. نعم. ولو غاب الأقرب إلى مرحلتين زوج السلطان. هاب الأقرب دوت سافر مرحلتين، عندنا مسافة القصر، خلافا للأحناف يرون ثلاث مراحل، فالمرحلتين هنا كأنه سافر. أيضا هنا الرأي إن الأبعد لا يزوج، اللي يزوج السلطان، يعني جعل السلطان يزوج عند غياب الولي وعند إحرامه. هو ليش قالوا إن الغائب ده ولي، والتزويج حق عليه، فإن تعذر استيفاؤه ناب عنه القاضي، ودونهما دون المرحلتين لا يزوج إلا بإذنه في الأصح. يبقى لو كان ليس سفر قصر لا يزوج السلطان إلا بإذنه، بإذن الولي الأصلي. المرحلة تبقى 40 وشوية، 48 ميل المرحلتين، الميل 48 ميل. مرحلة 24 ميل تعتبرها عندنا حوالي على بعض 80 كيلو او كم 80 يعني 140. ابو حنيفة رأى ثلاث مراحل 120 في القصر. وللمجبر التوكيل في التزويج بغير إذنها، المجبر لو أن يوكل في التزويج بغير إذنها، ولا يشترط تعيين الزوج في الأظهر، يعني لا يشترط أن يقول له لو وكلتك في تزويج عمر أو زيد، لا يشترط، لكن يوكله في التزويج. ويحتاط الوكيل فلا يزوج غير كفء، يحتاط أنه أيضا يأخذ كالموكل فلا يزوج غير كفء. وغير المجبر إن قالت له وكل وكله، وإن نهته فلا. ثيب قالت له وكل لحد يزوجني، هاب أنه غائب أو مش موجود، قالت له وكل فيوكل، قالت له لا توكل، لا يوكل، لأنه يربط يراعي الإذن، وهي عدمة الإذن الآن. وإن قالت زوجني فلو التوكيل في الأصح، لو قالت له زوجني يعني أذنت له فلو أن يوكل. ولو وكل قبل استئذانها في النكاح لم يصح على الصحيح، يحتاج إلى عدد التوكيل، لأنه وكل بشيء لا يملكه، لابد تأذن له أولا. وليقل وكيل الولي زوجتك بنت فلان، وليقل الولي لوكيل الزوج زوجتك بنتي فلانا، فيقول وكيله قبلت نكاحها له، حتى لا يقول قبلت النكاح لنفسه. نعم. ويلزم المجبر تزويج مجنونة بالغة ومجنون ظهرت حاجته، يعني لو عنده مجبر عنده مجنونة بكر أو مجنون وظهرت الحاجة لهم للزواج يلزمه أن يزوجه، لا صغيرة وصغير، لأن الصغيرة والصغير لا حاجة له، مسألة مقيدة بالحاجة، إلا لو في غبطة بقى يعني. ويلزم المجبر وغيره إن تعين إجابة ملتمسه التزويج، ويلزم المجبر على الصحيح وغيره إن تعين إجابة ملتمسة التزويج، إن تعين أحد إجابة ملتمسة التزويج يعني تحصينا لها، يعني كما أنك يجب تطعم الصغير فيجب أيضا تطعم لو كان أنت بكر وتحتاج وتعين أو ملتمسة التزويج، تعين أن تجيبها إعفافا له. فإن لم يتعين كإخوة فسألت بعضهم لزمه الإجابة في الأصح، هب إن هي قالت لبعض إخوتها أنا أريد أتزوج، والبعض اللي قالت لهم يتعين في حقه أن يتزوجوها. وإذا اجتمع أولياء في درجة، يعني عندنا الإخوة والأعمام دول درجة واحد، الإخوة والأعمام اجتمعوا أولياء استحب أن يزوجها أفقاههم، هب إن عندنا مجموعة إخوة، أقصد آسف مجموعة مش الإخوة والأعمام، إخوة أكثر من أخ أو أكثر من عم، الدرجة واحدة مش الإخوة والأعمام، درجة واحدة الإخوة المقدمين على العمل، الإخوة مع بعض والأعمام مع بعض، يقدم من أفقههم لأنه أعلم بشروط العقد وغير ذلك، وأورعهم ممكن يكون بعد ذلك قبل أن يقول، وأسنهم لأن اللي عنده تجربة، برضاهم برضاهم يعني حتى يجتمع الجميع، فإن تشاجروا أقرع. وهنا إزاي إيش الخطب الخاطب موجود وهم اختلفوا يقرعون اقترعوا، بعضهم وافق والبعض لم يوافق، يقترعون على حسب القرعة، لو رضوا جميعا خلاص، لو اختلفوا يقترعون في ذلك، انت شاحوا مش شجار الناس، انت شاحوا اقلع. طيب لو تعدد الخطاب، هنا لو خطب واحد هيقترعون جميعا يوافقون ام لا، لو حسب الاعداء الاصوات كما يقال. طيب لو تعدد التزويج على من ترضاه المرأة، لو تعدد يجعلون المرأة تختار الاول، تعدد. طب لو رضت اللي بالاثنين او الثلاثه المتقدمين ايضا، هنا بعضهم قال لو تشاحى ويرجع للقاضي بقى، القاضي هو الذي ينظر في ذلك ويرجح لهم. ايش اذا اكثرهم يعني احنا قلنا تساوي شيء خلاص، ولو كان كفاية بيخلص المسألة، قلنا تساوي افتراض في المسألة. فلو زوج غير من خرجت قرعته وقد أذنت لكل منهما صح في الأصح، يعني هاب الآن عندها أخوات ثلاثة قالت لهم اتزوجوني، فراح عمرو ده جايب زيد، وأخوها الثاني راح جاب أحمد، والثالث جاب محمد، كل واحد جاب واحد، عملوا قرعة طلع أحمد، لكن أخوه راح مزوجها عمرو قبليهم. قالوا لكن هي أذنت للكل، قالت لهم كلكم تزوجوني لا إشكال. قالوا هنا إيش؟ لو زوج غير من خرجت قرعته وقد أذنت لكل منهما صح في الأصح. هما قالوا ليش؟ القرعة ليست لسلب الولاية لكن لقطع المنازعة. كل واحد ليه ولاية، القرعة مش عشان نسلب الولاية منه، لا لا، دي القرعة عشان نختار، بس عشان المنازعة اللي ما بينهم مع الثلاثة. فلو واحد زوج خلاص كده الزواج انعقد الأسبق، قد يكون خالف لكن الزواج صحيح. ولو زوجها أحدهم زيدا وآخر عمرا، هنا بقى إشكال، زيد واحد من الإخوة بسافر والثاني هنا، وهي قالت زوجوني وهي بكر، فده راح في صف في سفرة وجاء ولد شاب ممتاز وبتاع قال أنا زوجك أختي، والثاني هنا لا واحد ممتاز ولا أنا زوجك أختي، ده عقد لعمرو وده عقد لزيد، وهو ليه جاب عمرو وشهود وده جاب عمرو وزيد وشهود وعقده. عندنا اثنين تم العقد، إن عرف السابق حالات فهو الصحيح، اللي عقد أولا هو الصحيح، لأن الثاني عقد على امرأة متزوجة فباطل. إن كان يستدلون برواية عند المحاكم فيها إشكال، إن سماع السمرة الحسن عن سمرة يكون طبعا إشكالية، إذا أنكح الوليان فالأول أحق. طب وإن وقع معا أو جهل السبق والمعية فباطلان. الآن الاثنين وقعوا لكن احنا لم نعلم مين قبل الثاني، كل يوم الاربع يوم الثلاثاء، طب الساعة كم نسل، لكن المتأكد انه وقع معا وجهل السبق والمعية قالوا فباطلان. المعية دي اللي هي معية ايش؟ معية العقد يعني هم الاخ عقد لها في خارج مصر. لا يعني احنا مش لم نعلم السبق من، ولا نعلم كمان ان في معية ولا ما في، يعني معا في وقت واحد ام لا. لو قلنا جهل السبق والمعية الاولى امتنعنا السبق، احنا ما نعرفوش، وبالتالي لا نعلم من الزوج فيهم الان، مين هياخدها، وليس احدهما اولى من الاخر. طيب فتعين البطلان، المعية لأنهما وقع معا فتدافع، أو وقعوا مرتبا ولا اطلاع على الترتيب فبطل أيضا. يعني هاب إن إحنا عارفين إن في سبق بس مش فاكرين مين اللي سبق، لا نعلم، أو علمنا إن الاثنين وقعوا معا، فلو وقعوا معا بدون ترتيب يبقى تدافع أيضا. في الحالة الاثنين جهالة لا نعلم الأسبق، سواء كان في سبق حقيقي أو قالوا وقعوا معا وبالتالي ليس هناك سبق فتدافع من باب أولى. وكذا لو عرف سبق أحدهما ولم يتعين على المذهب، عرفنا أن في سبق لكن مش عارفين نعينه أيضا، فكل هذا بطل. ولو سبق معين ثم اشتبه وجب التوقف حتى يتبين، يعني في سبق معين لكن اشتبهنا مش متأكدين هل هو زيد اللي سبق عمرو أم لا، قالوا وجب التوقف حتى يتبين. يعني هنا إيش يعني التوقف؟ يعني لا أحد يستمتع بها ولا واحد ثالث يجي ينكحها، تفضل كده إلا أن يطلقها الاثنين أو يموت الاثنين أو يطلق أحدهما ويموت الآخر. إحنا متحققين من صحة العقد ولا نستطيع أن نزوجها ثالث ولا يستطيع أحد أن يستمتع بها، ولابد أن يرفع الأمر بطريقة شرعية، ولا نستطيع أن نثبت فنتوقف. رحمكم الله. لذا قال ولو سبق معين ثم اشتبه وجب التوقف حتى تبين. طب انت فإن ادعى كل زوج علمها بسبقه سمعت دعواهما بناء على الجديد وهو قبول إقرارها بالنكاح، يعني كل واحد ادعى ان هي تعلم السابق من، هيسمع دعواهم وهو ان لابد قبول إقرارها بالنكاح، لابد ان تقر هي اللي تقول من السبق. فإن انكرت حلفت، قالت انا ما اعرفش او لا ما حلفت، يعني تجهل السابق، انكرت معرفتها بالسابق، هم بيدعوا ان هي عارفه مين الاول، فهي انكرت انها تعلم، قالوا حلفت. لا حلفت هي الان تحلف انها لا تعلم، ان انكرت حلفت انها تجهل السابق. طب هل يحتاج يمين واحده ولا يمينين؟ الراجح انه يمين واحده تكفي. وإن أقرت لأحدهما ثبت نكاحه وسماع دعوى الآخر وتحليفها له ينبني على القولين. يعني هنا إن هي أقرت ثبت النكاح لمن أقرت له، هيسمع دعوى الآخر لو عنده بينة. طيب وتحليفها هيبني ينبني على القولين اللي هو خدناه باب الإقرار، اللي هو في من قال هذا لزيد بل لعمر، هل يغرم لعمر؟ إن قلنا نعم فنعم. هو هنا المقصود إيش؟ أولاً أقرت إن السابق زيد، ورجع لما عمر قال وجب بينه أقرت إنه العمر، فرجعت عن الإقرار الأول. إذا أقر البيع لزيد ثم أقر البيع لعمر، ما خدناه باب الإقرار. فهنا يقول إن أقرت لأحدهما ثبت نكاح وسماع دعوى الآخر وتحليفها له ينبني على القولين، ففي من قال هذا لزيد بل لعمر، هل يغرم لعمر؟ إن قلنا نعم فنعم. هتغرم له إذا رجعت في مهر المثل اللي دفعه. ولو تولى طرفي عقد في تزويج بنت ابنه بابن ابنه الآخر صح في الأصح، ده الجد. عايزين نقف عند شيء لكن انا لقيتكم خلاص في فصل هنا. طيب قال يعني هذا الجد، لو الجد دخل طرفي في العقد زوج بنت ابنه مع ابن ابنه، عنده ولدين والجد ولي هنا ولي هنا، قالوا صح في الاصح، يعني هو الولي ده ولي هذا في الجد فقط. قال ولا يزوج ابن العم نفسه، لو ابن عم ولي ما يزوج نفسه، بل يزوجه ابن عم في درجته، يروح يجيب ابن عم في درجته يجوزه، ممكن اخوه في درجته، اخوه شفنا هذا الجد فقط اللي يصح يكون في طرفي العقد ولي، خلى منها العم، لو العم مثلا في طرفي العقد ما هو الاثنين ميتين خلاص يا عم. لا انا قصدي في الجد فقط، يعني لو كان في عم فقط ما ينفعش، يبقى هو ولي ينفع. الصوره ان الجد يكون ولي للبنت ولي للابن احفاده، ده يصح ان هو يكون ولي للاثنين بعد، لكن رجع جاب صوره ثانيه لا يزوج ابن العم نفسه، هو ولي عن البنت وعايز يتجوزها، ما يجوزش نفسه، ما يبقاش هو الزوج وولي البنت، لا يجيب ابن عم في درجته يزوجها له. ايش مش مسألة اكبار، احنا بنتكلم في الولاية الان. ماشي ماشي انا قصدي الحته دي، ان لو عم مثلا يصلي بيها وهي ما لهاش حب، بس هو ولي عمها، ده هو ولي، هيبقى وليها هي مثلا، يعني كان عايز يجوزها لابنه. هو لابنه، هو مش ولي ابنه، ليه ولي ابنه؟ هو الاب، هو العم، الاب بيبقى ولي اصلا لابنه، هو ولي البنت. قال ولا تولى طرفي عقد في تزويج بنت ابنه بابن ابنه الاخر صح في الاصح. نعم هو وكيله، هو انت تقصد ذلك يعني؟ مش ولي البنت مثلا ووكيل الابن، حته واحده بس النهايه وهذا للجد فقط، كأن العم لو عمل الموقف ده مش هيك، هو الجد فقط اللي انه قال بنت ابني يبقى ابن ابني واجعلها للجد. جد فقط كان وهذا للجد فقط. وكأن العم ما ينفعش. شيخ انا ممكن اكون فاهم ده كل طيب. وممكن كلنا يتكلم في رسالة الإجبار ان هو ده هيزوج ابن الابن ببنت الابن اجبارا وهما صغار، يعني ممكن يجبر الولد فيكون ده للجد فقط لان الاجبار للاب والجد. لا هو بيتكلم هنا على تولي عقد طرفي العقد، هو بيتكلم على طرفي العقد مش على الاجبار. يعني انا قلت يعني ده الرابط. هو لا هو مش ظاهر في المساله كده، ظاهر ان هو هيكون ولي عن البنت ووكيل عن الابن فقط. لو كده يبقى العم يبقى ست الجد عن العم ده. وما جابش للعم، وقال لما ذكر في المجد بنيه بابنه ابنيه قلنا جد. ما يكونش الا للجد يا جماعه في المجد. هو لما قال هنا بنت ابنه بابن ابنه الاخر، فهذا لا يكون الا في الجد. ايوه الحاله دي وانا طيب، ما عشان كده قلت وقفتوني كتير قوي النهارده. بص رجع معلش بيفسر وهي واضحه. جميل الواضحه. يعني ليه بيفسر وهي واضحه؟ ابن الابن وبنت الابن ليه بيقول هذا لا يكون الا للجد؟ ما معروف هو مين هو. لا لا لا، هو الجد حكم الاب في الاثنين سيدور على المصلحة، لكن ابن العم أو العم لو هو كان وكيل عن البنت ويزوج ممكن ينحاز ويختار أو يأخر، لكن هنا في الجد لا، سينزل منزلة الأب في الاثنين فلن يكون هناك حيدة، فهذه لا تكون إلا للجد. هذه المسألة بل يزوجه ابن عمه في درجته، فإن فقد فالقاضي. خلاص بقى القاضي يزوجه، فلو أراد القاضي نكاح من لا ولي لها زوجة من فوقه من الولاء أو خليفته، يعني القاضي هو اللي عايز يتجوز البنت ما عندهاش ولي وهو قاضي، هيقول لها أنا وليك، لا يجيب قاضي تاني أعلى منه أو الوالي الأعلى منه هو يزوجه. ده المقصود. كما لا يجوز لواحد من تولي الطرفين ماشي خليفته، يعني مهم إن هو فوقه من الولاء أو الخليفة. خليفة الخليفة اطلع فوق، ما قال من فوقه والي او خليفه، يعني ما تولي بقى. وكما لا يجوز لواحد تولي الطرفين لا يجوز ان يوكل وكيلا في احدهما او وكيلين فيهما في الاصح، يعني ما يروحش هو اللي يوكل هنا ويوكل هنا، هو نفسه كما هو ما يجوز. بس فصل نقف عند الكفاءه. الله المستعان. 50 معلش قول اخر عباره. زعلانين منكم، زعلانين منكم جدا، تاجيل مداخله الاخوه للانتهاء من الشرح. قول بقى خلاص الشرح خلص الحمد لله. ايه كما لا يجوز لواحد من لواحد تولي الطرفين باستثناء الجد، قلنا لا يجوز واحد يتولي الاثنين صح؟ لا يجوز ان يوكل وكيلا في احدهما او وكيلين فيهما في الاصح، يعني هو الوكيل ينزل من زبط الاصيل، فبالتالي ما دام انا منعته ان يبقى يكون وكيل في الاثنين ما يقولش طب انا هبقى هنا وكيل، انا هنا الولي وهناك هوكل، اجيب حد تاني وكيل يبقى قدامي، ما انا اللي موكله فخد حكمه. لا يا سعد خالص. طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. احنا خدنا قد ايش؟ طب انا كنت عايز انتقل من كتاب السنه النهارده. طب وبعدين خلصنا ولا ايه؟ بس احنا خدنا تسليم كده يا شيخ المره دي كان عليا.